أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فإن تولّيتم يا وَيَعُودُ Thank you. فأمسكوا ومن يعمل على الله Oh. بسم الله الله العظيم الفاتح.